السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الأحبة. نصائح واقتراحات للمتابعة في هذا العلم. هذا العلم هو علم تجريبي، علم هو يعتبر علم الحجامة، هو يعتبر على رأس قائمة العلاج النبوي. الحجامة هي أفضل علاج، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وصية جبريل عليه السلام، وهو وصية الصحابة رضوان الله عليهم. فأنت تأخذ بعلم تجريبي، وبنفس الوقت هو علم من علوم الشريعة، علم الطب الشرعي. أغلب علاجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحجامة، وقد أوصى بها: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. هذا حديث في صحيح مسلم. ووصية جبريل، قال عليه الصلاة والسلام: أخبرني جبريل أن الحجم أنفع ما تداوى به الناس. والحديث الصحيح في صحيح الجامع. ووصية الصحابة عندما جاء جابر إلى المقنع فرآه يشتكي خراجا، فأمر بالحجام أن يأتي، فقال له: علق له محجما. فهذه وصية الأكرمين، وصية صاحب الوحي جبريل، ووصية الموحى وأيضا صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم، ووصية الملائكة في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بجمع من الملائكة إلا كلهم يقول: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فأنت على يعني أنت الآن دخلت الطب، وستصبح طبيبا إن شاء الله، معالجا ينفع الله بك إذا احتسبت الأجر واحتسبت بالصدق، وكنت عونا محتسبا لهؤلاء المرضى بالعلاج. فأخي المبارك، يعني هذا العلم لا يقل أهمية عن باقي العلوم. يعني قد يدخل الشخص يدرس بعد الثانوية لسنوات حتى يخرج طبيبا، وأنت الآن يعني بمعلومات بسيطة ستخرج معالجا. وبغض النظر عن المردود المادي الذي قد يحصل عليه الشخص من عمل الحجامة، وقد يكون يعني مبلغا جيدا، وخصوصا إذا صبر على نفسه لمدة سنة سنتين ثلاثة حتى تصبح له شهرة، فقد يأتيك الناس من مكان بعيد العلاج وينفع الله بك. وبعض الأشخاص ممن تواصلت معهم يعني أخبارهم مفرحة ومبهجة، يعني بعضهم يريد الذهاب إلى بلده فيفتح مشروعا، إما من خلال هذه الدورات. يعني بعضهم أخذ دورة الماجستير وسيكون معنا في مرحلة الدكتوراه، منهم من يريد فتح عيادة للحجامة في بلده، ومنهم من يريد فتح محل عطار كصيدلية فيها الأعشاب الطبيعية، خلطات يبيعها، فهذا أيضا مشروع رائع. منهم من يريد التخصص في نوع من أنواع المساجات ويجري عليه تدريبات ويؤلف حوله كتب، ومنهم من يريد فتح محل المساج فقط ويقوم بعمل المساج فقط مع الزيوت والمراهم والكريمات. وإذا هذه الدورات الطيبة المباركة تنطلق منها أفكار رائعة جدا لو صبر هذا الشخص على التعلم. نحن لا نعطي العلم يعني بتعقيدات، بل نعطيه بأخف وألطف وأسهل عبارة. يعني لا نريد الدخول في التعقيدات. فإذا بدأت معنا بهذه الطريقة، أنا أنصح الجميع أن يتابعوا دورة المتقدمين، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه. ويعني شهاداتنا بفضل الله عز وجل، يعني إذا لم يقتنع بها الشخص فليدخل إلى موقعنا، ويدخل إلى يعني إلى قناتنا، وسيجد ما يثلج صدره ويدل على القيمة العلمية لهذه الجامعة النبوية التي تخرج منها هؤلاء. ونحن نرفع أسماء يعني الشهادات أولا بأول على موقعنا، يعني هذا يزيد ثبات صاحب الشهادة، يعني هي دعاية له، وبنفس الوقت هي توثيق بأنه من أبناء هذه الجامعة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وقد ذكرنا سابقا، ويمكن من خلال التواصل عن طريق موقع الجامعة أن تدخل وترى هذه الدورات، لا تقل أهمية عن الحجامة، وفيها يعني علوم مهمة جدا بالنسبة للمعالج بالحجامة. ولكن أنت الآن وضعت يعني قدمك على أول نقطة وأهم نقطة التي هي الحجامة، والحجامة أحسن علاج، ولكن قد يقصر عمل المعالج بالحجامة إذا لم يتعرف على العلاجات الأخرى. فهناك أشياء يعني بعض الأمراض تحتاج الجمع بين الحجامة والوخز بالأبر النحل، فيحتاج أن يطلع عليه المعالج بالحجامة حتى ولو لم يدخل دورة خاصة بالعلاج بالأبر. وبعضهم قد يحتاج أيضا علاج بالأعشاب والنباتات، وقد يحتاج إلى التعرف على طريقة توصيف الأمراض، فيحتاج إلى دورة الأخلاط والأمزجة. بعضهم قد يكون في البدايات يعني بعض المواقف المحرجة، فدورة الإسعافات الأولية تتخطى هذا الشيء به. وهناك بعض الأشخاص قد يسأل أين موضع البنكرياس، الكبد، المعدة أثناء العلاج، فمن خلال دورة علم التشريح، وطبعا هي عبارة عن دورات ضمن المستوى، يعني المستوى واحد، مستوى المتقدمين مثلا في الأخلاط والأمزجة، وفي الإسعافات الأولية، وفي علم التشريح الحي، وفي وهكذا. ففي كل مستوى في مجموعة من الدورات، يتضمن مجموعة من الدورات والعناصر المهمة جدا التي يجب، لا أقول يفضل، بل يجب على المعالج يحاط به. بل علم الأخلاط والأمزجة يعني يفوق علم الحجامة بمرات، يعني لو تخصص الشخص بعلم الأخلاط والأمزجة لكفاه يعني أشياء كثيرة. فعلم الأخلاط والأمزجة يستطيع من خلاله توصيف مزاج الشخص وأمراضه وغذائه والحمية وطريقة العلاج، كل هذه من خلال دورة يعني تدريبية بسيطة مدتها 15 يوما. وعندنا بعض الطلاب من التحقوا بالجامعة دخل فقط لدورة الأخلاط والأمزجة، يريد التعرف على الأخلاط والأمزجة فقط، لأنه يسمع بها ولا يجد في الإنترنت إلا معلومات قليلة، يجد صفحات فقط. ولو أراد البحث عن هذا العلم سيجده في الكتب القديمة عقيما، علم عقيم لن يفهمه، وسيجده عبارة عن رموز. فنحن لخصنا وهذبنا هذه العلوم وسهلناها جدا. وأيضا نحن من خلال هذه الدورة طبعا تتعرف على الحجامة والمواضع والخرائط وكل شيء، وسنعطيكم بإذن الله عز وجل، يعني سنعطيكم من خلال هذه الدورة، نهاية الدورة، لمن يجتاز الاختبار الثاني نرسل خرائط الحجامة كتاب. لكن مع ذلك هذه الخرائط قد توجد فيها بعض الأشياء المبهمة، موجود في الدورة الثانية متقدمين، موجود فيها التفاصيل. هناك 3 محاضرات دراسة الخرائط على الطريقة النبوية، فيها تقريب لدراسة الخرائط أيضا. فلمن أراد البحث حول هذا يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة والتعرف على هذه الدورات وشروطها والرسوم التي عليها، لأن كل مستوى عليه رسوم تختلف عن رسوم المستوى الآخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.